افتكرني افتكرني افتكرني افتكرني ياللي قلبك مش فاكرني افتكر هيو هيو يوم يوم وافتكرني افتكرني في غروب الشمس والليل بيناديها والاماني وهي رايحه وراح نصيب العمر فيها الشمس دي املي انا اللي في هواك راح واتفنى الشمس دي املي انا اللي في هواك راح واتفنى ابقى اشوفها ابقى اشوفها وافتكرني افتكرني افتكرني افتكرني ياللي قلبك مش فاكرني افتكر يوم يوم وافتكرني افتكرها افتكرها وافتكرني افتكرني افتكرني افتكرني افتكرني ادلي قلبك مش فاكرني افتكر يوم يوم يوم يوم